بالنسبة للبيت فبفضله وهو الكريم الواسع هو هكذا الواسع في كتاب التبيان لابن القيم وفي كتاب مدارج السالكين. وأما نسخ الطحاوية فبعضها السامع وبعضها الواسع، فكأن الصواب هو الواسع. طيب، المرجع التبيان في أقسام القرآن ومدارج السالكين لابن القيم. لا، نحن نحاول نرجع إلى يعني أقدم مرجع، أما المتأخرون فقد يأخذوا من هذا وذاك. طيب، فصل لنا الشارح رحمة الله تعالى عليه مسألة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بغيره من الأشخاص من أولياء أو صالحين، وذكر الأمر الأول وهو أنه يريد بالاستشفاع القسم، أنه يقسم على الله بأحد من مخلوقاته أو بحق أحد من مخلوقاته. وذكر الشارح أن هذا الأمر ممنوع محرم لمحذورين، أنه أقسم بغير الله، وكذلك اعتقد أن لأحد على الله تعالى حقا يوجب أن الله سبحانه وتعالى إذا سئل بذلك الحق أن يعطي السائل. طيب، فإذا قال القائل يا نبي الله، يعني قال لغائب أو ميت يا نبي الله، يا ولي، يا ولي، يا صالح، إلى غير ذلك، اشفع لي، ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ ها؟ هذا شرك، إيش؟ هذا شرك أكبر، هذا كفر، لأنه دعا غائبا أو ميتا إلى غير ذلك. وأما هذه الصورة التي ذكرها الشارح رحمة الله تعالى عليه وهو يدعو الله يا رب أقسم عليك بحق فلان أو بفلان أن تعطيني، أن تغفر لي، إلى غير ذلك، هذا ما حكمه؟ ها؟ ها باسل؟ ها؟ محرم. وهل يصل إلى الشرك أم إلى البدعة فقط؟ ها؟ أنه بدعة. ها؟ أحد عنده تفصيل؟ أحد عنده تفصيل؟ ها؟ ها؟ إذا؟ لا، هو واحد. ها؟ إذا فيه هو الآن بالباب القسم، الشرك مطلقا أكبر أم أصغر؟ بحسب نيته. كيف؟ إذا كان يعظم المحلوب به فوق أو مثل عظمة الله فهذا شرك أكبر، وإذا كان دون ذلك فهو شرك لفظي أصغر، فهو شرك لفظي أصغر. يعني إذا قال أقسم بفلان على الله فها هنا ها؟ أقسم بفلان سواء يعني بنبي أو بصالح، فإذا كان معظما لذلك المحلوف به مثل عظمة الله أو فوق عظمة الله فهذا شرك أكبر، وإذا كان دون ذلك فهذا شرك لفظي أصغر، هذا شرك لفظي أصغر. نعم، يا نبي الله اشفع لي، دعا غائبا أو ميتا، أيوة، هذا شرك أكبر. هو سأل الشفاعة، دعا وسأل الشفاعة من ميت. جعله واسطة، وهذا هو شرك المشركين، أنهم جعلوا الآلهات من معبودات وغير ذلك، جعلوها واسطة، واتخاذ الواسطة ما أعرف أنها يعني محل خلاف. لعلك تعني يعني الرجل إذا دعا يعني ميتا أن يفعل ذلك الميت له، فهذا شرك أكبر. وإن طلب ودعا من ذلك الميت أن يتوسط إلى الله سبحانه وتعالى إليه، فهذه مسألة فيها خلاف. إذا قال يا نبي الله أو يا ولي وهو يدعو غائبا أو ميتا اغفر لي أو ارحمني، هذا إيش؟ هذا شرك واضح، شرك أكبر. إذا قال يا نبي الله يا ولي يا ولي إلى غير ذلك، أدعو الله أن يشفع لي أو أدعو الله أن يغفر لي، هذه محل خلاف، هذه الصورة محل خلاف. أه؟ أدعو الله لي، هل الشفاعة بمعنى الدعاء؟ ها؟ كيف؟ اشفع لي. والله أعلم أنه يطلب الشيء من النبي أن يفعله، هذا الذي يظهر والله أعلم. ما هو شرك؟ هذه الصورة، يا نبي الله اشفع لي بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لو توقفنا على هذا، طيب ها خلاص وقفنا على ذلك، الله يبارك فيك. أنا أعرف هذا الإطلاق، إذا دعا غائبا أن يفعل له فهذا شرك أكبر. إيش قال الشيخ بن باز؟ تارة يقول شرك، ها؟ أنه إيش؟ ليس في الشفاعة، يا نبي الله اشفع لي عند الله، ها؟ طيب المهم الفائدة هذا. وشيخ بن باز أين؟ ها؟ ها؟ طيب، طيب وقفنا على كلام شيخ الإسلام. الشيخ صالح الشيخ من قال ليس بشرك فلم يعرف الشرك، لم يعرف التوحيد. طيب يعني على هذه الصورة، يا نبي الله اشفع لي، من لم يقل بأنه شرك لم يعرف التوحيد. ها؟ أي جعل له واسطة، فقد من جعل بين الله بينه وبين الله واسطة فقد كفر، هذا باتفاق. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه شرك، أنه شرك. لكن الدعاء عند القبر ما له؟ الدعاء دعاء الله عند القبر هذا بدعة. من؟ لا لا، إذا دعا الله عند القبر متقصدا فهو بدعة، وإن كان موافقة من غير تقصد فهذا جائز. إذا دعا الله عند القبر من غير أن يتقصد فهذا جائز، أو تصدق أو فعل قربة عند قبر من غير أن يتقصد فهذا جائز، وإن تقصد فهذه بدعة. نعم. خلينا نقرأ بعدين نشوف. الله يبارك فيك. يعني هذه الأحكام تؤخذ من العلماء، هذه الأحكام تؤخذ من العلماء. طيب، لا إله إلا الله. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، ستأتي صورة هذه. قال: فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز. الإقسام بالمخلوق على المخلوق هذا ليس بجائز، هذا محرم، أنك تقسم بمخلوق ليفعل لك ذلك المخلوق، فهذا لا يجوز. فتقول: يا زيد أقسم عليك بعمر، هذا لا يجوز. قال: فكيف على الخالق؟ يعني من باب أولى، من باب أولى أن تقول: يا رب أقسم عليك بحق فلان، فهذا من باب أولى أنه لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحديث في أحاديث معلّة لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال: ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان. هذا هو معنى وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، بأن يقول: أسألك يا رب بحق فلان. الصورة الأولى: أقسم عليك يا رب بفلان أو بحق فلان، هذه الصورة الأولى التي مرت معنا. هذه الصورة الثانية لا يأتي بلفظ الإقسام، وإنما يأتي بلفظ السؤال: أسألك يا رب أن تفعل لي كذا وكذا بحق فلان. قال: أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، قال: أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه. أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، لما بلغه الأثر بجواز أن يسأل بمعاقد العرش أو بمعاقد العز من العرش، والأثر ضعيف، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح، بل موضوع. قال: وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده لأن فلانا عندك، لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، هذا كله من التوسلات المحذورة الممنوعة، السؤال بالجاه. وتارة يقول بجاه فلان، فمعروف أن أهل العلم يقولون بأن السؤال والتوسل بالجاه من الأمور المبتدعة، لا يجوز. قال: فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعلوه بعد موته، لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، ولو كان الأمر جائزا لتوسل الصحابة بأبي بكر بعد موته، وهكذا بعمر، ولتوسل التابعون بسادات الصحابة إلى غير ذلك. قال: وإنما كانوا، أي الصحابة، يتوسلون في حياته بدعائه، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم، هذا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هو معروف في حديث الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوسلا بدعائه في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات قال عمر، لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أكذبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأتوا إلى قبره، ولم كذلك يتوسلوا بجاهه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما نظروا إلى رجل هو أقرب يعني نسبا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى رجل من الصالحين وأهل التوحيد والاستقامة، فرأوه أهلا لأن يتوسل إليهم، لأن يتوسل لهم إلى الله سبحانه وتعالى فيدعو وهم يؤمنون على دعائه، كما فعل عمر في هذا الأثر الذي رواه الإمام البخاري. قال: معناه بدعائه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعاء عم نبينا. ولو كان التوسل بذات العباس لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته أولى، لكن إنما جاءوا إلى العباس من أجل الدعاء أن يدعو لا إلى ذاته. قال: معناه بدعائه هو ربه، أي أن يدعو لهم ربه. قال: وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به وإنا نتوسل إليك بعمي، ليس المقصود بالباء بعم، ها هنا باء القسم، وإنما المراد بذلك أي أننا نتوسل بدعائه إليك يا رب، وبشفاعته وبدعائه إليك يا رب. فليس المراد بالباء بعم باء القسم، ولو كان المراد باء القسم لكان الإقسام على الله بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى وأجوب. فلما كان ذلك محرما فإنهم توسلوا بالدعاء كما كانوا يفعلون ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، ليس المراد بجاه ولا القسم، وإنما المراد الدعاء. إذن المحذوف هو الدعاء بعم، أي بدعاء، أي بدعاء، وليس المراد به الجاه. قال: إذ لو كان ذلك مرادا، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو التوسل بجاه الأولياء والصالحين مطلقا، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول، أي ذلك المتوسل، وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، ونحو ذلك من أعماله. يتوسل إلى الله بأعماله، باتباعي لنبيك، اتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعمال المتوسل، ومحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المحبة من أعمال المتوسل، وهكذا بجميع الأعمال. قال: فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع، هذا من أحسن ما يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، التوسل بالأعمال الصالحة الخالصة. قال: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال على ما سبق التفصيل بذلك، إن أراد الإقسام أو السؤال أو الجاه فهذا كله لا يجوز، وإن أراد بالاتباع والإيمان والمحبة والتصديق فهذا جائز لأنه من الأعمال الصالحة. قال: غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، لاحظ هذه العبارة، فإن أريد التوسل بالشخص، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، تأتي إلى ذلك الشخص الحي فتطلب منه الدعاء وتطلب منه الشفاعة، فهذا جائز. ولهذا قال: وهذا في حياته يكون، فإذا مات لا يجوز. قال: أو لكون الداعي محبا له، مطيعا لأمره، مقتديا به، فتقول: يا رب باتباعي بمحبتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استجب لي. هذا جائز، هذا جائز، لأنه توسل بأعماله الصالحة. قال: أو لكون الداعي محبا له، محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مطيعا لأمره، مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء كالأنبياء والرسل، هم أهل لأن يحبوا، أن يحبوا وأن يطاعوا وأن يقتدى بهم. قال: فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وهذا لا يكون إلا من يكمل في حياته. قال: وإما بمحبة السائل واتباعه، وهذا جائز مطلقا سواء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله. قال: أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني. أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه على التفصيل السابق. قال: وكذلك السؤال بالشيء، قد يراد به التسبب: اللهم إني أسألك بفلان، أسألك بفلان. قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به على التفصيل السابق. قال: ومن الأول الذي هو التوسل بالأعمال الصالحة عند قوله: وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي إلى غير ذلك. قال: ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن صخرة طبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع، الشفيع هو المتوسط الوسيط، لأن الشفاعة لها ثلاثة أركان: المشفوع له، والشفيع، ويجوز أن تقول كذلك الشافع، الشفيع والشافع بمعنى واحد، والمشفوع إليه، هذه ثلاثة: المشفوع له، صاحب الحاجة الذي يريد جلب نفع أو دفع ضر، المشفوع له. الركن الثاني الشفيع، وإن شئت قلت الشافع، وهو الذي يتوسط. والركن الثالث المشفوع إليه، المشفوع إليه، وهو الذي بيده دفع الضر أو جلب النفع. هذه ثلاثة أركان. ها؟ المشفع له، الذي هو الركن الأول، المشفع له، صاحب الحاجة، صاحب الحاجة. قال: فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، شافع لصاحب الحاجة الذي هو الركن الأول المشفوع له، كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب. ركز على هذه العبارة: كما أنه، أي المتوسط والوسيط، كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب. من هو الطالب؟ ها؟ المشفوع له، صاحب الحاجة، المشفوع له، صاحب الحاجة. فإن الشفيع يكون قد شفع لهذا الطالب في طلبه. كيف هذا؟ المشفوع له يطلب، المشفوع له صاحب الحاجة يطلب إما قلب النفع وإما دفع الضر وحده، ثم لما توسط له الشفيع صار الذي يطلب كم؟ اثنين. صار الذي يطلب اثنين، الشافع أو الشفيع والمشفوع له، والمشفوع له. قال كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، كان وترا صاحب الحاجة كان بنفسه الذي يطلب، فلما جاء الشفيع والوسيط وكذلك الشافع صار الذي يطلب اثنين، صار الذي يطلب اثنين، الشافع، الشافع وإن شئت قلت الشفيع والمشفوع له. قال فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وهو فهو الضمير يعود إلى الشافع أو الشفيع. فهو أيضا أي بما أنه صار شافعا وشفعا للطالب فكذلك صار شفعا للمطلوب إليه. كيف هذا؟ قال فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. هذا هو معنى وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. إذن كما الذين هم المؤثرون الذين يفعلون ذلك الشيء إما دفع الضر أو قلب النفع، كم صاروا؟ ها؟ اثنين. من هما؟ الشافع ومن؟ والمشفوع إليه، والمشفوع إليه. يعني يريد أن يفهمنا، أن يفهمنا الشارع رحمة الله تعالى عليه أن الشفيع أو الشافع الذي هو الوسيط صار شفعا لمن؟ للمشفوع له وللمشفوع إليه. كيف هذا؟ كيف الصورة الأولى؟ كيف صار الوسيط شفعا للمشفوع له؟ صار شفعا للمشفوع له لأن المشفوع له يطلب ويدعو، وصار الشفيع يطلب ويسأل كذلك للمشفوع له. إذن صار الذين يدعون اثنان أو اثنين، من هما؟ المشفوع إليه، المشفوع له، وكذلك الشفيع. ثم قال فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، المشفوع إليه الذي بيده دفع الضر أو جلب النفع. قال وبشفاعته بتوسطه صار فاعلا للمطلوب، صار فاعلا للمطلوب، صار مؤثرا، صار فاعلا أي صار مؤثرا. قال فقد شفع الطالب، فقد شفع الضمير في شفع يعود إلى الشفيع إلى الوسيط. قال فقد شفع الطالب صاحب الحاجة بالدعاء والمطلوب منه المشفوع إليه الذي بيده دفع الضر أو قلب النفع. كيف صار كيف شفع المطلوب منه؟ صار بأنه صار فاعلا باعتبار أنه صار مؤثرا، صار مؤثرا بإيجاد المطلوب. قال والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. إذن الشفاعة التي تكون يوم القيامة ليست الشفاعة التي تحصل في الدنيا لأهل الدنيا، فالشفاعة التي في الدنيا تكون أو يكون المؤثر فيها هو الشفيع والمشفوع إليه، الشفيع والمشفوع إليه. وأما يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس له تأثير وليس له كذلك أمر وليس له في ذلك أي شيء، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله ورضي أن يكون شافعا فيشفع لي الأمة. طيب ننتهي به. سبحانك اللهم وبحمدك.